اللهم من كان منهما ميتا فاغفر له وارحمه، اللهم من كان منهما ميتا فاغفر له وارحمه، وانزل على قبره رحماتك، اللهم وسع له في قبره، اللهم انزل في، اللهم وسع له في قبره يا رب العالمين. ومن كان منهما حيا فمتعه بالصحة والعافية، اللهم من كان منهما حيا فمتعه بالصحة والعافية، وأطل في عمره على طاعتك، وأحسن في عمله، واختم لنا يا رب، اللهم اختم لنا وله بخاتمة الإحسان يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بر والدينا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا رب العالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا تجعل أعمالنا هباء منثورا، اللهم لا تجعل أعمالنا هباء منثورا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان ورغد عيش يا رب العالمين. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها واستقرارها وولاة أمورها. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وقادتنا وعلماءنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على ثغورنا، اللهم انصرهم بنصرك وقوهم ومدهم بمدد من عندك يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن توفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، اللهم وفق ولي عهده لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم إنا نسألك أن تجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، واكفهم شر من أراد بهم شرا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الله